إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها، وحرف بحرف نكون جملة نغنيها، ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة وسهرات أيامنا الحلوة. أصدقائي المستمعين، سعيدة جدا وبيشرفني يكون معايا في آخر حلقات السهرة السنة دي 2018، إنجاز من إنجازات مصر، فرحة من أفراح مصر خلال 2018. عمر هذا النجم صغير 19 سنة. يشرفني جدا أن ألتقي مع أحمد أسامة الجندي، بطل مصر والعالم في لعبة الخماسي الحديث. أهلا وسهلا يا أحمد. أهلا بحضرتك، الله يخليك. كمان الأم اللي دايما في ظهر أحمد، واللي كانت هي السبب بعد ربنا، السيدة منى شفيق. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. أهلا، أنا فرحانة بيكو جدا النهاردة. أولا ألف مبروك على كل الإنجازات اللي انت حققتها في 2018. الله يبارك فيك، الله يخليك. أحمد الجندي لمن لا يعرف يسمى بطل الذهب، صح؟ مين اللي أطلق عليك الكلمة دي؟ يعني الحمد لله، يعني السنة دي كانت يعني سنة سعيدة قوي بالنسبة لي، الحمد لله. يعني في شهر 4 قدرت أخذ ميدالية ذهب في بطولة العالم للشباب المؤهلة للأولمبياد، في شهر 8 أخذت ذهب في بطولة العالم للناشئين، وفي شهر 10 الأولمبياد بقى الشباب الحمد لله أخذت فيها ميدالية ذهب. فالحمد لله السنة دي يعني كانت بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي، يا رب تتكرر إن شاء الله. يا رب إن شاء الله يعني تتكرر ونشوف إنجازات أكبر ونجاحات أكبر. ولسه عايزين برضو نقول الجائزة، جائزة الإبداع الرياضي، مش كده؟ إن شاء الله. لا إن شاء الله، يعني أنا كنت خدت الحمد لله بعد الأولمبياد خدت الجائزة بتاعت أحسن لاعب ناشئ في العالم من الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والحمد لله بقى الجائزة الثانية اللي هي من أسبوعين أنا كسبت جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي للي هي الناشئين. فإن شاء الله يعني التكريم بتاعها في شهر 1 مسافر إن شاء الله. يعني جميل جدا، يا رب دايما. أحمد الجندي، وعايزين نقول إن أنت طالب في سنة تانية في كلية الهندسة في إحدى الجامعات الخاصة، صح؟ تمام. طيب هنبدأ معاك، حدوتة الرياضة من سن عمر كم سنة؟ أنا بدأت وأنا عندي 6 سنين، بدأت في نادي طلائع الجيش. أول لعبتين بدأت هما السباحة والجري، هو أي طفل صغير لما بيبتدي هو بالسباحة والجري في الخماسي. وبعد كده دخلت أول بطولة بقى وأنا عندي 8 سنين، أو دي أول بطولة جمهورية ليا، خدت فيها مركز ثالث. والحمد لله كنت لحد يعني 14 أو 15 سنة كنت بدخل بطولات جمهورية، والحمد لله كنت بحقق ميداليات كتير جدا في بطولات الجمهورية. وأول بطولة دولية ليا كانت وأنا عندي 15 سنة، كانت بطولة بحر المتوسط في إيطاليا، وخدت فيها أول ذهب. من ساعتها بقى البطولات الدولية بدأت معايا لحد بقى ما كنت عايز أوصل للتارجت بتاعي اللي هو أولمبياد الشباب 2018. السيدة منى والدة أحمد، هبدأ معاكي وأقول الأم اللي بتكون حلمها ابنها يلعب رياضة، هل كان في البداية حلم إن أنت تلعبي خماسي 5 لعبات لكل لعبة منهم مجهودهم وتكلفتها والوقت المكرس ليها، ولا الموضوع جه إزاي؟ هو في البداية كان نادي طلائع الجيش جنب البيت، نزلته على انه هو هيلعب سباحة، وبعدين فوجئت انهم بيقولوا ان في لعبة اسمها الخماسي، وقالوا لي ان هي 5 لعبات. عجبني الفكرة في انها سباحة وجري ورماية وفروسية وسلاح، فقلت هنبتدي. هم قالوا لي ان هو بيقعد لغاية 12 سنة تقريبا بيلعب لعبتين، دي السباحة والجري. دخل الخماسي، ومن اول ما دخل فيها وهو مميز، من اول ما نزل السباحة وهو المدير الفني هناك كان بيقول ان هو مميز قوي، وبعدين اتطورت بقى ابنه لما بقى عنده 13 سنة ابتدى يلعب الرماية وبعدين السلاح ودخل المنتخب بعد كده وبقى يلعب الخمس لعبات يعني. لكن في الأول كان هي مجرد ممارسة رياضة، وكان هدفي منها أنه هو إن شاء الله لما يكبر يبقى في حاجة شغلية، مش ما يبقاش أي حاجة ممكن تغريه مش كويسة يعني. فهو حاجة شغلية وحاجة مهمة وحاجة حلوة وحاجة يعني. عايز أسألك يا أحمد، هو البطل الرياضي بيلاقي في الرياضة بتاعته مجرد حاجة شغلية، ولا دي بتكون حاجة بيحبها قوي ومحض إرادته مكرس نفسه ليها؟ يعني هل ينفع مثلا حد يروح التمرين وهو مضغوط عليه؟ طبعا هو أي حد ما بيجي يبتدي الرياضة، أي طفل بيبقى عايز طبعا هو يعيش بقى حياته، اللي هو مثلا بيش اصحابه اللي هم ما بيلعبوش الرياضه بيخرجوا براحتهم بقى، بياكلوا اللي هم عايزينه في اي وقت في اي مكان، ما بيبقاش عندهم ضغوطات بقى اللي هي الرياضه، وان هم مثلا ما بيخرجوش كتير. فاي طفل بيبقى صغير يعني ان هو بيبقى عايز بيروح التمرين وهو مكبر يعني وهو صغير. لكن بقى لما كل واحد بقى بيوضح عنده الهدف بتاعه لما بيكبر كل شويه في السن يعني، بيبدا بقى خلاص يتعود على الروتين، اللي في حاجه بتبقى هي اللي مدياله دافع ان هو يكمل في الروتين ده، وان هو يكمل بقى في الرياضه وانه يحقق فيها اهداف. بتبدا يومك الساعه كام؟ انا ببدا الساعه 5 الفجر بتمرين السباحه. بخلص تمرين السباحه بقى بيبقى عندي جامعه، يبقى بعد كده عندي برجع من الجامعه بقى على التمارين الباقيه، السلاح والفتنس والجري والرمايه، كل التمارين دي يعني. بس هو ببتدي اليوم من 5 الفجر بالسباحه. احمد انت بتذاكر امتى؟ والله لما بقى برجع بالليل مثلا متاخر شويه، مثلا بعتمد بقى احاول على قد ما اقدر ان الفتره اللي بتاعت الجامعه دي اللي اركز فيها اخلص فيها الحاجات، احل فيها الحاجات. مثلا بقى ما بين التمارين في العربيه. في العربيه. طب احنا دلوقتي في جامعه، نفسي اعرف يوم من ايام الثانويه العامه كان شكله ايه؟ والله هو احمد لانه هو من اول ما تميز في الرياضه كده كان هيبقى صعب ان انا ادخله ثانويه عامه، فاخترنا ان هو يدرس اي جي، وفعلا درسها. كان فيها الميزه فيها ان فيها فرص ان هو لو في سكور ما جاش كويس في ماده فممكن يحسن الماده دي. فالحقيقه هو ده اللي كان ساعدنا شويه انه تنه مواظب على الرياضه بالشكل الاحترافي يعني، ان هو ما يبقاش مجرد ان هو عنده ثانويه عامه فنقوم نقعد من التمارين. فالحقيقه هو ده اللي ساعد احمد. خماسي الحديث او الخماسي هما خمس لعبات. بتتمرن الخمس لعبات كل يوم؟ لا مش الخمس لعبات بيبقى كل يوم يعني، احنا بيبقى هما متوزعين، مثلا السباحه كل يوم، الجري كل يوم، الرمايه مثلا 4 ايام، الفروسيه 3 مرات في الاسبوع، السلاح احنا 4 مرات، الفتنس مثلا بيبقى بقى 3 ايام في الاسبوع. فبتبقى كل يوم يعني ما بيبقاش طبعا كتير خمس العاب، لان بنحاول نوزع الجهد يعني بتاع الالعاب كلها على الاسبوع كله يعني. ايه اكتر واحده فيهم بتحبهم، ولا انت بتحب الخمس لعبات قد بعضهم؟ والله هو الخمس العاب لازم يعني، مش هقول لازم تحبهم يعني بالعافيه، بس اللي هو لازم تبقى انت تحقق فيهم نجاح، لازم تحقق فيهم نجاح، لان هي اللعبه كلها بتكمل بعضها، ما ينفعش تبقى واقع في لعبه وكويس في لعبه، فهو الخمس العاب بيكملوا بعضهم. بس انا بالنسبه لي يعني مثلا كانت اكتر لعبه بحبها اللي هي الجري والرمايه، لان احنا عندنا الجري والرمايه هو سباق واحد يعني، ايفنت واحد اسمه الليزر رن. الجري بتجري وبعد كده تضرب رمايه وبعد كده تجري تاني وبعد كده تضرب رمايه، فهو الايفنت ده انا بحسه ممتع جدا يعني. احمد انت فعلا تم اختيارك لرفع علم مصر في دوره الالعاب الاولمبيه في الارجنتين؟ تمام يعني الحمد لله يعني، خدت بقى الفرصه ان انا اشيل العلم في اولمبياد الشباب، لان هو سنه واحد بس هو اللي بيشيل العلم في الاولمبياد، وفي الشباب واولمبياد الشباب كمان بتبقى واحد بس هو اللي يمشي في طابور العرض، ما بيبقاش زي اولمبياد الكبار البعثه كلها بتمشي في طابور العرض. فانا بقى الحمد لله كانت فرصتي يعني ان انا اقدر بقى اشيل العلم في عايزه بس بدون مبالغه بدون اي شعارات، هو احساس ايه شاب صغير ان هو شايل علم وحاسس ان هو رياضي وحاسس ان هو بطل، ولكن حاسس ايضا ان هو سفير فوق العاده مش كده؟ طبعا يعني هو بصراحه السلاح كمان كان في الارجنتين كان حلو جدا، نوع جديد يعني هم عملوه هناك في الارجنتين، نوع من الافتتاحات بقى بتاعه الدورات الاولمبيه جديد كده، فكان ممتع جدا وانا استمتعت جدا ان انا شلت العلم، لان هي كمان ليها رولز انك وانت بتشيل العلم ده كمان ليها رولز يعني، انك تبقى هما بيعلموها لك او قبل قبل ما تدخل المنتشا العلم قواعد بروتوكول معين. ايه بقى الروز دي؟ يعني مثلا لازم تبقى انت العلم شايله ايدك الشمال مثلا، يبقى هو هيبقى على الناحيه، العلم هيبقى على الناحيه اللي هي للجمهور. فلو مثلا ناحية اليمين انت بتبقى ايدك الشمال هي اللي بتبقى تحت ساري العلم، وايدك اليمين بتبقى فوق شويه. ولازم يعني مثلا بقى كل لما بتعدي اول ما بتلاقي اسم البلد بتاعك بيتنده بتبدا تتحرك وكمان وترفع العلم، وبعد كده تمشي بيه شويه وبعد كده تنزله تاني. بس فهو ده بقى البروتوكول يعني بتاع شيل العلم هناك. طيب عايزين واحنا سهرانين مع بعض النهارده في ايامنا الحلوه تختاروا نسمع مع بعض اغنيه، نسمع ايه؟ بس انا كنت بحب دايما وكنت دايما يعني بقول له اسمع اغنيه اللي هي اتقدم، اللي هي الاغنيه بتاعت فيلم النمر الاسود دي. الله. كنت دايما اقول له اسمع الاغنيه دي، انا كنت بحبها. كلنا بنحبها وبنحس ان احنا فعلا في مشاعر جميله مع الاغنيه دي. طيب نسمع الاغنيه ونرجع تاني. أصدقائي المستمعين مرة أخرى وأيامنا الحلوة وبطل مصر والعالم في الخماسي الحديث أحمد الجندي وسيدة منى شفيق الوالدة. عايزة أعرف الأم اللي على طول بتبقى في ظهر البطل، والأم اللي شايفاه بطل من وهو عمره 6-7 سنين. الموضوع مش سهل أكيد طبعا، لأن هو يعني من وهو صغير وكل المدربين بيقولوا لي ان هو بطل مميز. فكان بالنسبه لي انا كان عبء بقى في ان هو كطفل بيرفض يروح التمرين، والتمارين خماسي يعني مش سهله. فكان بالنسبه لي بقى ان انا استسهل وان انا اقعده من التمارين، وده بالنسبه لي كان هيبقى اريح. فانا اتخذت قرار ان هو ما دام مميز بالشكل ده فهو طفل مش عارف مصلحته، فلازم اتني وراه. وجت فتره فعلا وهو عنده 12 سنه كان عايز يبقى الرياضة، وهو يعني اتهمني وقال لي انتي اللي غصباني على الرياضة وانا ما بحبهاش وانا مش عايز العب. فعملنا حكاية كده ان هو خلاص اوكي انت مش عايز، طب تنزل تشتغل، وعلشان كل واحد فينا في البيت بيعمل حاجة، مش معقول انت هتقعد في البيت. هو كان في الاجازة الصيف يعني. ففعلا نزلنا ونزل بابا شاف شغل عند واحد صاحبه يعني. اشتغل وهو عمره 12 سنة. اشتغل ايه؟ اشتغل في مخزن ملابس بتاع محل ملابس، سنتر ملابس يعني. ونزل اشتغل فيه، وكان بيجي لي انا ما حسستوش ان ده عقاب، خلاص انت قررت انك تسيب الرياضه، فما حسستوش ان انا بقى بعقب. هو سابها فعلا ولا كان عايز يسيب؟ لا انا هو كان من قبلها في طاقات سلبيه بقى اللي هم الناس بيدوها له واصحابه، وانت من تمرين لتمرين وفي الدراسه وتطلع من الدرس على التمرين وتطلع من التمرين على درس، فكل الكلام دوت كان بالنسبه له. كان طفل 12 سنه بيشوف الاولاد كلهم معاه في المدرسة، معظمهم بيخرجوا ويتفسحوا براحتهم ويأكلوا براحتهم، فكل ده كان بيأثر عليه سلبي. لما قال ان انا عايزة اسيب الرياضة انا كنت طبعا بدفع في الاول يعني ان هو لا او ما تسيبهاش ونكسل مره عن تمرين واسمع كلامه شويه واشد شويه لحد ما لقيت ان هو حسيت ان هو في سن اللي بيعاندنا احنا وبقى هدفنا احنا مش هدفه هو يعني ما بقاش هو اللي عايز يلعب رياضه احنا اللي عايزينه يلعب رياضه. فروحت اتفقت انا وبابا وقلنا خلاص ما دام انت مش عايز رياضه تقعد بس تشتغل. وبالفعل نزلناه يشتغل. بعد 15 يوم انا بقيت امارس عليه ضغوط بشكل معين ان انا مثلا اخد اخواته ونروح عند جد وتيتا ومبيت يجي يقول لي مش هاجي معاك اقول له لا انت بتشتغل المفروض انك ملتزم او كنت مش محسن عقاب خالص وعادي ومبسوطين وبابا يتكلم معاه عادي واحنا بنتكلم خلاص ان احنا حياتنا قفلت الرياضه دي وان احنا بنشوف بقى حياه مختلفه يعني. ابتدى هو يحس انتوا مش زعلانين ليه انتوا يعني هو يقول لنفسه بقى انتوا ليه ما مش عايزين ننزل. بقيت انا حاسه ان هو ابتدى يختلف بقى. وبعدين جه في يوم وقال لي لو انا قلت لحضرتك اني عايز ارجع الرياضه قلت له خلاص اوكي مدام انت عايز بس قول لباباك. قال لي بابا كنت متفق انا وبابا ان بابا ما يرضاش وبابا فضل قاعد فعلا اسبوع مش راضي وهو بيعيط بقى عشان يرجع تاني وبعدين قررنا انه يرجع ووافقنا. من يومها بقى ما قالش بطل رياضه تاني ابدا يعني. لا والكلام دلوقتي بيتقال قدام احمد كده عادي يعني عمالين الحكايه بقى من قريب يعني مثلا من كام شهر هو اللي ابتدى يعرف ان انا حكيت له احنا عملنا ايه لما كسب بطوله العالم وكسب الاولمبيات. قلت له انت كنت عايز تبطل واحنا عملنا كذا عشان ما تبطلش فالمفروض يعني احنا كنا بالفعل في ظهره في اننا مؤمنين بانه هو ليه قدرات فضل الله كويسه ما ينفعش ان احنا نكسر ولا اننا نهملها يعني. بس انا حسيت حاجه من كلام حضرتك حسيت ان انتوا في تصرفكم ده حطيتوا الاراده والرغبه منه هو ما ينفعش يبقى انتوا اللي حريصين اكتر منه. بالظبط هو بعد الحكايه دي هو ابتدى يبقى هدفه هو الرياضه مش هدفنا احنا. احنا كنا في الاول هدفنا وهو عنده امكانيات مهاريه وامكانيات جسمانيه مخليه يتميز هو كان مميز لكن ما عندوش المقاومات الشخصية اللي تخليه يبقى مميز. المقاومات الشخصية دي لو احنا فضلنا دافعينه بالشكل ده وغصبين عليه هيتنه طول عمره هدفنا احنا مش هدفه. اول ما احنا حطينا الموضوع ان خلاص مش هممنا وما بقاش هدفنا ابتدى هو يحس طب ما انا كنت مميز فين حلمي فين حلمي انا ميداليات واهلي بيفرحوا طب انا ليه ضيعت ده. فهو ابتدى يبقى هدفه هو أو بعد ما دخل المنتخب بقى ابتدى هدف الاولمبيات يكبر والموضوع بقى ابتدى يتطور معاه هو وان هو اللي يبقى حريص على التمرين وهو اللي حريص انه يعمل خطه لتمارينه وانه عايز كذا وعايز كذا وبقى يقول انا عايز منتل محتاج منتل انا محتاج فيتنس تاني انا محتاج يعني هو اللي ابتدى يخطط للرياضه بتاعته مش احنا بقينا وراه بقى في ان احنا اي تكاليف احنا بندفعها اي جهد احنا بنبذله لكن كرغبه هو اللي بقى عايز يعني. ايه رايك يا احمد في اللي حصل كله؟ ايه تعليقك؟ انا اتفاجئت اصلا بالكلام ده كله. فهو الحكايه دي كلها جت عليا بالايجابيات يعني بقى مش ما كانش في اي سلبيات خالص في الموضوع. ايجابيات ان انا بقى ساعتها بعد كده اتعلمت بقى ان انا احدد اهدافي ان لازم يبقى لي هدف عشان اوصل له ازاي وان لما احدد هدف ان يبقى هو ده الهدف يعني اللي جاي هقدر مكمل بقى هفضل مكمل يعني في الروتين بتاع التمارين ما ملش من التمارين ما كسلش عن التمارين فهي دي اهم حاجه يعني. طيب احمد الجندي وانا دلوقتي قدام بطل في مصر وبطل في العالم في خمس لعبات مع بعض مش لعبه واحده. عايز اسالك بشكل عام النجاح في الرياضه في مصر هل هو جهد منظم جهد جماعي مثلا للاتحاد الخاص بيكو لوزارة شباب ورياضة ولا هو مجهود أسرة مصرية شافت في ابنها رؤية معينة ان هو بطل حلمت حلم وبدأت تدفعه وتعمل ده كله بشكل فردي؟ والله انا شايف ان هو اصلا بيبقى اول حاجة يعني او ان بطل بيظهر او اي حاجة بيبقى لازم يبقى وراء اهله على الاقل يعني هما اللي بيبقوا عشان هما اللي بيكتشفوه دايما. الاهل هما اللي دايما اللي بيبقوا ورا اولادهم في التمارين. يمكن علينا هنا في مصر مش هقول يعني في مدربين مش بعمم يعني بس في مدربين ما بيقدروش مثلا اللعيبه من سن صغير ما بيعرفوش ان هم يقدروا ان ده ممكن يبقى ليه مستقبل كويس. لكن بقى اللي بيفضل ورا اللاعب مثلا هو بيبقى اهله بقى هم اللي بيدعموه معنويا وماديا وكل حاجه لحد ما بيظهر بقى. لكن وساعتها بقى الاتحاد بقى بيقدر بيبدا بقى اللي هو مثلا بقى يدخله منتخب بيصرف عليه. تمام. لكن دايما بدايه اي لاعب او اي بطل بيبقى هو اهله يعني. الدنيا برح قدامك عيش وقتك عيش أيامك الدنيا برح قدامك والضحكة تهون أي جراح على إيه تنزل دمعاتك لو يوم عدك أو ماتك على إيه تنزل دمعاتك لو يوم عدك أو فاتك احلم بالجاي تعيش مرتاح الدنيا لو جرح لو إنها لو فرحة مدربين لأحمد كانوا معاه من وهو سن صغير 6 7 8 9 سنين ولحد دلوقتي هم عايشين معاكوا الحلم والخطط والإنجازات وبيعلقوا بيقولوا لكم إيه؟ هو كان أحمد عشان بدأ بالسباحة والجري هو بدأ الجري ومدرب الجري هو اللي بدأ معاه من وهو عمره 8 سنين لغاية دلوقتي هو مدربه وهو بيعتبره مدرب نفس المدرب هو بيعتبره ابنه يعني حتى هو لما بيدربه ما بيدربوش باعتباره لاعب عنده بيدربه باعتباره ابنه يعني فبيخاف عليه زي ابنه بيزعل لما بيخسر على انه كانه ابنه مش كانه هو المدرب بتاعه هو كابتن هشام سليمان هو كابتن منتخب بس هو كان مدرب احمد من قبل ما يبقى مدرب المنتخب احمد طالب في تانية هندسه قولي انت اخترت ان انت تكون في جامعه خاصه انت اكيد كنت جايب مجموع كويس قوي ودرجات التفوق الرياضي بتاعتك كويسه جدا ان انت تخش مثلا جامعه حكوميه هندسه في جامعه القاهره جامعه عين شمس ليه اخترت الجامعه الخاصه أنا في كلية هندسة، فهي أنا بشوف إن الجامعات الخاصة في مصر هي اللي بتقدر تراعي الرياضيين، وجامعتي برضو بتراعي الرياضة جدا وبتراعي كل الرياضيين هنا في مصر، فبيأجلوا لي بقى امتحانات، بيقدموا لي امتحانات على حسب مثلا بقى المطارات والمعقرات والسفريات. يعني متفاهمين قادرين يوضبوا لك مثلا، أو يعني بيسمحوا لو في قرض امتحان جه وأنت في بطولة برا، ساعتها بقى بنقدم الورق بتاع البطولة من الاتحاد، بناخد بقى مثلا يا اما بنأجل يا اما بنقدم على حسب. يعني بقى لو مثلا انت مطول في السفريه بقى هنقدم، يبقى هنقدم الامتحانات. لو هي سفريه رايح راجع على طول بقى ممكن نأخر، بتبقى فيه كذا اوبشن. يعني احمد الجندي، انت عارف دلوقتي ان انت وغيرك من اللي محققين انجازات، قدوه حلوه قوي لاولادنا وبناتنا اللي هم دلوقتي بادين في الرياضه وعندهم احلام. يعني انا صراحه في سن صغيره، بس مش هقول ان انا ما بحسش الحكايه دي، بس لما مثلا بفرح وببسط قوي لما مثلا بشوف اولاد اصغر مني مثلا بثمان سنين، واللي هم الاولاد الصغيرين في منتخب البراعم عندنا في المنتخب بيجوا مثلا او يتصوروا معايا ويسالوني على اي حاجه، فبفرح جدا طبعا ان انا ابقى قدوه لاي حد. يعني الاسره واستقبالها لاخبار الانتصارات والاحلام لاحمد، الاسره الام والاب والاخوات. والله هو احنا عندنا، يعني احنا دايما بنقول لاحمد ان اخواته مشاركين في النجاح اللي هو ناجحه، لانهم هم استحملوا ان انا ابقى وقتي الكبير معاه. بيفرحوا لما بيبقى بيكسب، بيفرحوا كانهم هم اللي كانوا بيلعبوا ويكسبوا، وبيبقوا قلقانين ومتوترين. يعني ساعه الاولمبياد دي انا كنت مسافره مع احمد في الارجنتين، بس كان باباهم هنا مع اخواتهم، وكان اختهم اخته قعدت في الجامعه ما كانتش عايزه تيجي لما تعرف النتيجه، خايفه تيجي البيت لما تعرف النتيجه. اخته واخوه التانيين وقفوا نزلوا في الشارع من الشقه مش قادرين يقعدوا، نزلوا يتمشوا من كتر التوتر. فهم بيفرحوا جدا وبيبقوا مستنيين نتائج احمد، كان هم اللي هيحققوا النتيجه دي. احمد، انا شفت لك لقاء تلفزيوني قبل اولمبياد الارجنتين، اولمبياد الشباب، وانت بتقول انا بوعدكم بميداليه ذهب. جبت الثقه دي ازاي؟ طبعا اكيد بيبقى عندك حلم، بس اعتقد ده ممكن يخوفك ويقلقك. ازاي بتقول انا بوعد بميداليه قبل ما تسافر؟ الحمد لله، يعني كانت الثقه دي طبعا من ربنا، وفي ثقه طبعا من البطولات اللي انا كنت حققتها قبل الاولمبياد. بطولت عالم الشباب في 4، بطولت عالم الناشئين في شهر 8، وفيهم ذهب. يعني بطولت عالم الناشئين هم اكبر مني 3 سنين، واول مره اشارك فيها فقدرت اخد فيها ذهب. فطبعا بقوا من الخبرات بقى اللي هي كاسات العالم الكبار اللي كنت شاركت فيها برضو خلال فتره الاعداد والتاهيل. فكل الحاجات دي الحمد لله كانت مداني ثقه ان انا اقدر اكسب في اولمبياد الشباب، تعبت لها الحمد لله كتير قوي. يعني الام سافرت معاك مره واحده بس، لكن قبل كده في البطولات اللي كان احمد فيها لوحده كنت بتبقي هنا موجوده مستنيه جنب التليفون يبلغوكي بالنقط اللي حققها. شعورك ايه؟ انا كنا يعني لما احمد بيبقى مسافر بطولات، طبعا كانت اقصى بطوله سافرها وانا ما كنتش معايا، اللي هي بطوله العالم اللي اهليته للاولمبياد، لان هو كان مشارك فيها 4 مصريين اللي كانت في البرتغال. البرتغال نعم، تمام. دي بطوله العالم دي كانت شهر ابريل اللي فات، وكان مشارك معايا 3 مصريين، هم 4 هيتأهل منهم، واحد بس هو ده اللي هيتأهل. وبالفعل هو أحمد خد أول، فهو اللي اتأهل، والتاني والتالت كانوا مصريين، لأنهم كانوا عارفين أنهم بينافسوا بعض على أن مين فيهم اللي هيتأهل للأولمبياد، واللي هيكسب هو ده اللي هيطلع للأولمبياد. فطبعا كان الموضوع كان صعب علينا جدا هنا، كنا على طول فتحين النت، النتائج بتظهر أول بأول على النت، ففتحين النت. واحدة صاحبتي كانت مسافرة مع بنتها هناك في البرتغال، اتصلت بيا في آخر السبق بتاع أحمد قبل ما يخلص على طول، وهي اللي بقت فتحة وبقت تنادي عليه وفتحة الخط بيني وبينها. وأنا كنت هنا يعني ما بقولش غير يا رب بس، لحد ما هي قالت لي أحمد كسب، أحمد أول وهو اللي تأهل إن شاء الله. فالحمد لله. أعتقد أن تتويج تتويج البطل الأول في المركز الأول، ده ما بيبقاش تتويج لشغلك حتى وتعبك في البطولة، ولا تتويج لتعب حضرتك، هو تتويج لعمر كامل وسنين طويلة قوي من ساعة لما كان 6-7 سنين. طبعا الحمد لله. اللحظة اللي كسب فيها وتأهل للأولمبيات لأنه كان حلمه من 4 سنين وبيشتغل عليه. يعني عايز أقول لحضرتك كمان إنه هو حصل إن أحمد عمل عملية قبل الأولمبيات بشهر في ركبته. كان جاله قطع في الغضروف في ركبته وهو بيتمرن، وكان فاضل بالضبط 30 يوم على إنه يلعب الأولمبيات. فطبعا كان الوضع كان حرج جدا، وخدنا من التمرين وسبحان الله كان هو معاد المتابعة بتاعت ركبته دي هو في نفس اليوم اللي اتقطع فيه الغضروف. رحنا للدكتور قرر إنه تاني يوم على طول يعمل العملية، والفضل الله عمل العملية. الفريق بتاع أحمد بتاع المدربين كان عارف هو بيعمل إيه، وفضلوا محافظين عليه وعلى كفاءته، وهو كان متمرن كويس وكان جسمه جاهز لأنه هو يبقى عضلاته جاهزة لأنه يبقى كويس الحمد لله في الأولمبياد. فالعملية أثرت لحد ما، لكن ما وصلتوش لأنه هو يخسر. ففضل الله كانوا هم عارفين أنه هو هيسافر، ومستوى ككفاءة في التدريبات مستوى مش واصل للمية في المية، لكن كانوا عارفين أنه هو حتى ب70% ممكن يحقق ميدالية ذهب الحمد لله. أحمد الجندي، توصف البطلة ماما تقول إيه؟ ماما بطلة كبيرة قوي يا أحمد. أكيد طبعا، يعني يا ليه الفضل عبد ربنا، يعني هي وبابايا وقفوا ورايا كثير جدا معنويا بقى وماديا وكل حاجة. فطبعا بحب أشكرهم جدا على المساعدات وأنهم سندوني طول حياتي، وأن هم دايما بقى اللي بيشجعوني وبيدعموني. في نهاية السهرة أحمد الجندي بتبعت برسائل بتقول كلام لناس كتير يمكن يهمهم أمر الرياضة، بتبعت للرياضيين الصغيرين تقول لهم إيه، بتبعت للأم والأب إزاي يكونوا مؤمنين بولادهم تقول لهم إيه كلهم. طبعا بحب أقول لأي رياضي بقى ومش رياضي إن لازم كل واحد يتمسك يعني بالهدف بتاعه، لازم كل واحد عشان يوصل للهدف بتاعه لازم يسعى له قوي، لازم يجتهد، لازم يتعب، سواء بقى في الرياضة أو مش في الرياضة. فكل واحد بيبقى ليه هدف في حياته يعني، فلازم عشان يوصل له لازم يعمل له بقى جامد قوي. كبرت صغير انا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، دي الدنيا غروب وشروق. انا مهما كبرت صغير انا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، دي الدنيا غروب وشروق. اليوم والامس وبكره في عينكم كانت فكرة، شايلين في القلب الذكرى باين في عينينا الشوق. يا عيون بالحب توافي فاتت أيام وسنين، فاكرين العمر الدافي شايلين في القلب حنين. ومهما نقول مش كافي في قلوبنا انتم عايشين. انا مهما كبرت صغير انا مهما عليك مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، الدنيا غروب وشروق. انا مهما كبرت صغير انا مهما عليك مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، الدنيا غروب وشروق. وبكرة في عيونكم كانت فكرة، شايف إن شاء الله في 2019 عايز تحقق إيه؟ والله أنا هدفي إن شاء الله في 2019 إن أنا أقدر أتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 من خلال بقى التصفيات اللي هي في 2019، فإن شاء الله يعني أقدر أتأهل لأولمبياد طوكيو 2020. إن شاء الله كل التوفيق لأحمد، كل التوفيق حضرتك مدام منى. إن شاء الله هنشوفه وهنتقابل بقى معاه بعد في آخر السنة إن شاء الله زي دلوقتي، ويكون حقق إنجازات مفرحة ليكم ولينا أكتر وأكتر. يا رب يا رب دعواتكم. كل الشكر ليك أحمد الجندي بطل مصر والعالم في الخماسي الحديث، ولحضرتك سيدة منى شفيق والدة أحمد. أشكركم جدا وتصبحوا على خير. وأنت من أهله، إحنا اللي متشكرين. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم وبسعد دايما بتواصلكم معانا على الفيسبوك، وبشكر كمان صديق السهرة سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات السهرة على الفيسبوك. أصدقائي دي كانت آخر حلقات سهرة أيامنا الحلوة في 2018. بتمنى لكم سنة سعيدة جميلة يتحقق فيها كل اللي بنتمناه إن شاء الله. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها. مع تحيات منى غانم.